إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستعين بالله عز وجل في هذا اليوم في الشروع بقراءة شرح رسالة مسائل الجاهلية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، والذي دفعنا لاختيار هذا الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. هذا الحديث جاء فيه وعيد شديد لمن ابتغى شيئا من أمر الجاهلية، وهذا يفيدنا أيها الإخوة أنه يجب على المسلم أن يجتنب كل قول أو فعل أو اعتقاد ينسب لأهل الجاهلية، وهذا لا يكون إلا بعد العلم به. ولهذا كان من نصح المؤلف عليه رحمة الله أن بيّن هذه المسائل، مسائل كان عليها أهل الجاهلية، وبيانها يجعل العاقل منا والحريص على إنقاذ نفسه من الوقوع في قوله صلى الله عليه وسلم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يجعله يحرص على معرفتها لأجل أن يجتنبها، كما قال حذيفة رضي الله عنه وارضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمعرفة هذه المسائل من الأهمية بمكان، خاصة وأنه في هذا الزمان وقبله يظهر بين الحينة والأخرى أناس يدعون إلى هذه السنن الجاهلية، وهذا يوجب علينا الحذر منها ومنهم والتحذير منها ومنهم. ولذلك ابتدينا قراءة شرح هذه الرسالة والتعليق عليه، ونسأل الله عز وجل العون على ذلك. إذن يقول المصنف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال، وهذا يعني الناس يقول، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مقدمة رسالته مسائل الجاهلية: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفته، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان قلبي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. من هذا كلام المصنف. يقول الشارع حفظه الله تعالى: هذه رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اسمها مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، تشتمل على 128 مسألة، استخلصها رحمه الله من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. والغرض من ذلك تنبيه المسلم من أجل أن يجتنب هذه المسائل لأنها خطيرة جدا. ووجه خطورتها يظهر في الحديث الذي ذكرته والوعيد الشديد، وأن الله عز وجل يبغض من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية. هنا تظهر خطورة هذه المسائل ووقوع العبد فيها. ثم قال حفظه الله وبين رحمه الله أن هذه المسائل مما خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. والكتابيون المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن اليهود عندهم كتاب التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والنصارى عندهم كتاب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فلذلك سموا بأهل الكتاب، وهم الآن يطلقون على التوراة العهد القديم أو الأسفار القديم، ويطلقون على الإنجيل أسفار العهد الجديد. هذا في اصطلاحهم. قال: وهما كتابان عظيمان، يعني التوراة والإنجيل المقصود بهما غير المحرفين. لذلك قال: هما كتابان عظيمان أنزلهما الله على نبيين كريمين، هما موسى وعيسى عليهما السلام، لا سيما التوراة فإنها كتاب عظيم، والإنجيل مكمل لها ومصدق لها. ولذلك سموا بأهل الكتاب فرقا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم كتاب. إذن فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. هنا قد يقول قائل: إذا كان اليهود والنصارى قد أرسل إليهم موسى وعيسى، وموسى وعيسى قد أنزل عليهم كتابان عظيمان وهما التوراة والإنجيل، فهل يجوز التعبد بما جاء فيهما الآن؟ هل يجوز التعبد بما جاء فيهما الآن كما يدعي اليهود والنصارى؟ فاليهود اليوم يقولون: نحن نتبع موسى عليه الصلاة والسلام ونعمل بما جاء في التوراة. والنصارى يزعمون أنهم يتبعون عيسى، فيقول: نحن نؤمن بعيسى ونعمل بما جاء في الإنجيل. فهل يجوز التعبد بما جاء فيهما الآن؟ نقول إجابة على ذلك: لا يجوز ولا يقبل. لا يجوز التعبد بالتوراة والإنجيل في هذا الزمان، ولو تعبد بهما أحد لما قبل منه ذلك، لأن الله عز وجل يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلذلك نقول: لا يجوز التعبد بهما ولا يقبل، وذلك بسببين. الأول أنهما كتابان محرفان ومبدلان ومغيران، فقد تلاعب الأحبار والرهبان بهذين الكتابين وحرفوا ما جاء فيهما من الأحكام، بل وأدخلوا فيهما الشرك، يعني ضد دعوة التوحيد التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلهذا لا يجوز العمل به. وحتى لو فرضنا أنهما صحيحان أنه توجد توراة صحيحة وتوجد ويوجد إنجيل صحيح، وهذا لا يوجد، لكن تنزلا لو فرض فنقول إنها منسوخة بالقرآن، هما منسوخان بالقرآن، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن إذا ناسخ بما جاء في التوراة وفي الإنجيل، ولهذا لا يجوز أن يدعى في هذا الزمان إلى العمل بالكتاب بالتوراة أو بالإنجيل، لأنهما كتابان منسوخان. بل لو وجد التوراة والإنجيل الصحيحان لوجد فيهما الرجوع إلى العمل بالقرآن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيحكم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد من هذا أنه لا يجوز العمل بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما العمل يكون بالقرآن. ثم قال وأما الأميون فالمراد بهم العرب الذين لا يدينون بالديانتين، سموا بالأميين جمع أمي نسبة إلى الأم، والأم هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فإنهم قوم لا يقرؤون ولا يكتبون في الغالب، وليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن، فلذلك سموا بالأميين كما قال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وكما قال تعالى ما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وقال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهذا معنى الأميين، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فكونه أميا لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا الكتاب العظيم دليل على صدق رسالته، وفي ذلك معجزة له، فالعرب أميون ونبيهم أمي. وهذه النسبة، يعني نسبة أمي، اختلف فيها أهل العلم، والشيخ هنا ذكر أنها نسبة إلى الأم، أنها نسبة إلى الأم، وسموا العرب يعني بالأميين نسبة إلى الأم، لأن نساء العرب في الغالب لا يقرأن ولا يكتبن، وأما الرجال ففيهم من يقرأ وفيهم من يكتب. وقيل في نسبة أو في هذه النسبة أنها نسبة إلى العبد حال خروجه من بطن أمه، كما قال الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلذلك الذي يخرج من بطن أمه لا يعلم لا القراءة ولا الكتابة فيسمى أمي، فالذي يكبر ولا يقرأ ولا يكتب يسمى أمي، حاله كحال الذي خرج من بطن أمه. على كل حال فهذه النسبة يعني الأميين المراد بهم العرب، ونبينا صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بذلك فسمي بالأمي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول وأما الجاهلية فالمراد بها النسبة إلى الجهل، والجهل عدم العلم، والجاهلية هي التي ليس فيها رسول وليس فيها كتاب، من الفترة التي ليس فيها رسول ولا كتاب تسمى بماذا؟ بالجاهلية. قال والمراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم كله يموج في ضلال وكفر وإلحاد، لأن الرسالات السابقة اندرست، فاليهود حرفوا كتابهم التوراة، وأدخلوا فيه كثيرا من الكفريات والضلال والشنائح التي أدخلوها في التوراة. وكذلك النصارى حرفوا كتابهم الإنجيل عما كان عليه وقت نزوله على المسيح عليه الصلاة والسلام. وذلك أن رجلا يقال له بولس أو شاؤول، ويسمى وقيل إنه شاؤول بولس اسمه هكذا، هذا الرجل يهودي، يقول الشيخ كان يهوديا حاقدا على رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل لجأ إلى المكر والخديعة في إفساد دين المسيح عليه السلام، حيث أظهر الإيمان بالمسيح وأنه ندم على ما كان من قبل من عداوة المسيح، وأنه رأى رؤيا بزعمه فآمن بالمسيح وصدقه النصارى فيما قال. ثم إنه تناول الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فأدخل فيه الوثنيات والشركيات والكفريات، حيث أدخل فيه عقيدة التثليث، أي أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله أو هو الله تعالى الله عما يقول، وأدخل فيه الأمر بعبادة الصليب، وأدخل كفريات شنيعة، وصدقوه في ذلك على أنه عالم وعلى أنه مؤمن، ولقبوه بالرسول بولس. تجد الآن في كتبهم يسمونه بالرسول، يسمونه ويصفونه بالرسول بولس، أي رسول المسيح بزعمه. وقصده إفساد دين المسيح، يعني الفعل الذي فعله قصده إفساد دين المسيح، وحصل له ما أراد، فقد أفسد دين المسيح وأدخل فيه الوثنيات والتثليل واعتقاد أن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، وأدخل فيه وثنيات كثيرة فاتبعوه على ذلك. نعم، قال وأدخل فيه وثنيات كثيرة فاتبعوه على ذلك. وهذا هو شأن اليهود قديما وحديثا، يعني حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أراد اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ الذي تنسب إليه الفرقة السبئية، فهذا الرجل أظهر الإسلام وأبطل الكفر وكان رأسا في النفاق. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التشيع، يعني بزعمه حب آل البيت وحب علي رضي الله عنه، حتى ألهه وجعله معبودا من دون الله، فهو الذي حرض على قتل عثمان، فيكون هو الذي بذر بذرة التشيع. لذلك الشيعة أصلهم من اليهود، لأن هذا هو أساسه، فالذي أفسد دين النصارى يهودي، والذي حاول إفساد دين المسلمين يهودي، لكنه لم يفلح أبدا، لكن له أتباع وهم الآن الذين يسمون بالشيعة ويسمون بالرافضة. يقول الشيخ هذه حالة أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقايا منهم كانوا على الدين الصحيح، لكن الأكثرية منهم على الكفر والانحراف عن دين الله. وأما العرب فكانوا على قسمين، قسم اتبع الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية، وقسم كانوا على الحنيفية دين إبراهيم وإسماعيل، لا سيما في الحجاز في أرض مكة المكرمة، إلى أن ظهر فيهم رجل يقال له عمر بن لحي الخزاعي، كان ملكا على الحجاز، وكان يظهر التنسك والعبادة والصلاة، وذهب إلى الشام للعلاج فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك وجاء من الشام بأصنام معه، ونقب عن الأصنام التي كانت مدفونة تحت الأرض بعد قوم نوح، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرهم، كان الطوفان قد طمسها ودفنها، وجاء الشيطان فأرشده إلى أمكنتها فنبشها وأخرجها ووزعها على قبائل العرب وأمر بعبادتها وقبلوا منه ذلك، ودخل الشرك في أرض الحجاز وفي غيرها من بلاد العرب، وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسيب السوائب للأصنام من بهيمة الأنعام. السوائب يعني كان إذا مرض أحدهم من مرض كان به، أو شفي من مرض كان به، أو أنه نجا من حادث أو نحو ذلك، يجعل هذه الدابة من بهيمة الأنعام يجعلها وقفا لطاغوت من طواغيت، يعني لهذه الأصنام. هذا معنى سيب السواد، فتبقى للطواغيت، وإذا ولدت يعني يكون أولادها أيضا للطواغيت، فهذه تسمى السوائب. يقول: ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار، لأنه سن هذه السنة الجاهلية وهي نشر الشرك في جزيرة العرب. يقول: فكانت حالة العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، الكتابيون والأميون وغيرهم سائر أهل الأرض إلا البقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الحق، لكنهم انقرضوا قبل البعثة، فأصبح الظلام حالكا في الأرض. وجاء في الحديث أن الله نظر إلى أهل الأرض كما قتهم، يعني أبغضهم، عربهم وعجبهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. وهذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ حديث ثابت في صحيح مسلم، وهو حديث طويل عن عياض بن حمار رضي الله عنه. ومما جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم خطبة، ومما جاء فيها أنه قال: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني. ثم قال: إني، يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطان. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا على التوحيد، على الفطرة، ولكن تحرفت وتغيرت هذه الفطرة بسبب أو بأسبابه، هذه الأسباب أدخلتها الشياطين على هؤلاء الناس. إذن فأصبح الناس على الشرك والعياذ بالله. فيقول: إلا بقايا من أهل الكتاب. يقول الشيخ: في هذا الظلام الحالك وهذه الجاهلية المستحكمة وانطماس السبل واندثار آثار الرسالات السماوية، بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل، أي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال حفظه الله: والجاهلية كما قلنا منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم، وكل أمر منسوب إلى الجاهلية فإنه مذموم. ولهذا قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يعني يقصد الشيخ هنا أن أي قول أو فعل أو اعتقاد نسب إلى الجاهلية في الكتاب وفي السنة فهو مذموم، فهو مذموم. ومن ذلكم هذه الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نسب هذا التبرج إلى الجاهلية. قال: نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرج، وهو إظهار الزينة في الأسواق وأمام الناس، لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج بل تكشف عن عوراتها، كما في الطواف عندهم يرون أن هذا من المفاخر، عند الطواف على الكعبة. وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهذا من باب الذم، فحمية الجاهلية مذمومة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار حدث بينه وبين رجل من المهاجرين في بعض الغزوات اقتتال ونزاع، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، وكل واحد منهم دعا قومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، يعني الاعتزاء بالقبيلة، لأن المؤمن، لأن المؤمنين كلهم إخوة، لا فرق بين أنصاري ومهاجري، ولا بين قبيلة كذا وكذا، هم إخوة في الإيمان كالجسد الواحد والبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الواجب على المسلمين، أنهم لا يميزون بين عربي وعجمي وأسود وأبيض إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالاعتزاء بالأنساب والاعتزاء بالقبائل من أمور الجاهلية، يعني يعتزل الإنسان وينسب نفسه إلى جهة قصده بذلك التمييز، كمن يعتزي اليوم مثلا بالوطنية أو بالجهوية، فهذه إذا كانت من أجل التعريف جائزة، أن يقول أنا من الوطن الفلاني، من الجزائر، من تونس، من السعودية، من مصر، من الأردن، يعني البلدان الإسلامية، فإذا ذكر هذا من باب التعريف هذا جائز، لكن أن يذكر ذلك من باب الاعتزاء ومن باب الجاهلية والتعصب فإن هذا مذموم، يعني يجعل ذلك بابا للولاء والبراء، فمن كان من وطنه يواليه ولو كان كافرا، ومن كان من خارج وطنه يعاديه ولو كان مسلما، هذا مذموم، هذا من أمر الجاهلية الذي يحذر منه. ولذلك لما قال الأنصار يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أن هذه التسمية جائزة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، إذن فهذه التسمية من أجل التعريف جائزة، لكن أن يعقد عليها ولاء وبراء فهذا لا يجوز. فكذلك الوطنية والجهوية، واليوم صار الاعتزاء أيضا بالحزبية والطرقية، وهذه لا تجوز مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهذا من سنن المشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريق. الشاهد إذن أنه لا يجوز الاعتزاء بالأنساب والاعتزاء بالقبائل، لأن ذلك من أمر الجاهلية. يقول الشارع رضا الله، وقال صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية هم أهل الفوضى الذين لا يخضعون لسلطان ولا لأمير، هذه حالة الجاهلية، هذه حالة الجاهلية. وسيأتي إن شاء الله في هذه المسائل بيان ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، إن أهل الجاهلية كانوا يرون أن قتال الحاكم وعصيانه من القوة والرجولة وغير ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه وضبط ذلك بضابط وهو الطاعة في المعروف، وأنه لا طاعة في معصية الخالق. يقول الشارع فالحاصل أن أمور الجاهلية كلها مذمومة، ونهينا عن التشبه بأهل الجاهلية في كل الأمور، والجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثته زالت الجاهلية العامة، وجاء العلم والإيمان، ونزل القرآن والسنة، وانتشر العلم وزال الجهل، وما دام القرآن موجودا والسنة النبوية موجودة وكلام أهل العلم موجودا فإنه لا جاهلية حينئذ، أعني الجاهلية العامة، أما أنه يبقى بعض الجاهلية ببعض الناس أو ببعض القبائل أو ببعض البلدان، فالجاهلية الجزئية تكون موجودة. إذن فهذا يفيدنا أن الجاهلية على قسمين، هناك جاهلية عامة مطلقة، وهذه الجاهلية انتهت ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني جاهلية خاصة أو مقيدة، وهذه على ثلاثة أنواع: إما أن تكون مقيدة بمكان كما ذكر في بلاد الكفر بلاد كافرة، أو مقيدة بزمان يعني تكون جاهلية في وقت دون وقت، أو مقيدة بشخص سواء كانت صفة أو صفتان أو ثلاث أو أكثر أو أقل. إذن فهذا موجود. إذن فالجاهلية المطلقة هذه انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم، لهذا لا يجوز أن يقال جاهلية العصر، جاهلية القرن الحادي والعشرين، أو جاهلية القرن العشرين ونحو ذلك من هذه الإطلاقات، فهذه إطلاقات يعني خاطئة. يقول الشيخ: ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعير أخاه بقوله يا ابن السوداء، قال له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. يعني مقيدة بشخص وبصفة فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهم: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فدل على أنه تبقى أشياء من أمور الجاهلية في بعض الناس وهي مذمومة، لكنه لا يكفر بها، لكن الجاهلية العامة زالت ولله الحمد. ولهذا لا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو العالم في جاهلية، لأن هذا جحود لوجود الرسالة وجحود للقرآن والسنة، هذا الإطلاق لا يجوز. أما أن يقال في بعض الناس جاهلية أو في بعض الأشخاص جاهلية أو هناك خصال من خصال الجاهلية فهذا موجود، ففيه فرق بين ما كان قبل البعثة وما بعد البعثة. قد يقول قائل: بعض الناس ما الداعي إلى ذكر مسائل الجاهلية ما دامت قد انتهت، نحن مسلمون ولله الحمد؟ يقول الشيخ: نقول الداعي لذلك الحذر منها، فإنه إذا عرفها طالب العلم فإنه يحذر منها، أما إذا جاهلها ولم يعرفها فإنه قد يقع فيها. فذكرها ومدارستها من أجل أن تعرف تعرف حتى تجتنب وحتى يحذر منها. قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، أو من لا يعرف الشر يقع فيه. عندكم هكذا: شر من الخير ولا الشر؟ نعم، ومن لا يعرف الشر يقع فيه، يعني المقصود أنه لا يعرف الشر من الخير، يعني لا يميز بين السنة والبدعة ولا يميز بين الشرك والتوحيد، فإنه سيقع فيه ما هو محرم ومنكر. يقول هذا من ناحية. والناحية الثانية أنك إذا عرفت الجاهلية عرفت فضل الإسلام، كما قال الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. يعني قوله كما قال الشاعر هذا يعني كأنه يفيد أن قائل هذا يعني شاعر واحد. الحقيقة أن هذا البيت مركب، وهو مركب من قول شاعرين، فهما شطران إذن لبيتين مختلفين لكن ركب في بيت واحد. فالشطر الأول لشاعر مغمور، والثاني لشاعر مشهور. فالضد يظهر حسنه الضد، هذا قاله دوقلة الممدجي. إذن فهذا عجز، والصدر قوله ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد، هذا بيت. وأما الشطر الثاني فهذا قاله أبو الطيب المتنبي، قال ونليمهم وبهم عرفنا فضلهم وبضدها تتبين الأشياء. ونليمهم يقولون بأن الليم هو العيب، يعني كأنه قال ونعيبهم وبهم عرفنا فضلهم وبضدها تتبين الأشياء. إذن فهما بيتان لشاعرين لكن جمع في بيت واحد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية فإنه حري أن يقع فيها، لأن الشيطان ما نسيها ولا نام عنها يدعو إليها. فالشيطان وأتباعه من دعاة الضلال لا يزالون يدعون إلى الجاهلية وإلى إحياء أمور الجاهلية، إلى الشركيات والبدع وإلى الخرافات وإلى إحياء الآثار. وكل هذا القصد منه طمس الإسلام وعودة الناس إلى الجاهلية. فلا بد من دراسة أمور الجاهلية من أجل أن نجتنبها ونبتعد عنها. وهذا كما سبق على حد قول حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. فنحن إذا نعرف هذه المسائل الجاهلية لأنها شر، لكن لماذا نعرفها؟ يجب نجتنبها ونحذرها ونحذر منها. يقول الشيخ وأعظم مسائل الجاهلية وأخطرها عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان تحقيق الإيمان به صلى الله عليه وسلم يحصل بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديقه في خبره وبالتعبد لله عز وجل بما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، أي حصل فساد في الظاهر والباطن. فساد في الباطن وهو عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فساد في الظاهر وهو استحسان أمور الجاهلية. فإذا فسد الظاهر والباطن تمت الخسارة والعياذ بالله، وهذا نتيجة الجهل وعدم معرفة أمور الجاهلية. فلا يجوز استحسان ما عليه أهل الجاهلية، بل يجب إنكاره واستبشاعه. أما من استحسنه فإنه يكون من أهل الجاهلية. واستدل الشيخ بقوله تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل يعني صدقوا بالباطل، والباطل ضد الحق، فما خالف الحق فهو باطل، والباطل هو الذاهب الزائل الذي لا فائدة فيه. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إلى هذا آخر ما علق عليه الشارح رحمه الله. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.